ربنا اغفر ربنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ربنا فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء السلام عليكم ورحمة الله.